والديه. أما الرجل زواجه صحيح لأنه لا يشترط إذن الوالدين بالنسبة للرجل، لكن المرأة لا يجوز إلا بإذن الولي. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل. المرأة لا يجوز أن تزوج بدون ولي، لأن هو شروط العقد ثلاثة، شروط العقد ثلاثة، يعني أقصد بالأشخاص، وإلا شروط العقد خمسة بس أقصد بالأشخاص ثلاثة لازم يكونون في العقد، الزوج والزوجة والولي، لازم الثلاثة يرضون، الزوج والزوجة ولي الزوجة، أي واحد من الثلاثة ما يرضى ما يصح العقد، الزوجة ما رضت ما يصح العقد، الزوج ما رضى ما يصح العقد، الولي ما رضى ما يصح العقد، هالثلاثة هذول لازم يرضون في العقد، لازم الثلاثة تتفق آراءهم في العقد، أي واحد منهم ما يرضى ما يصح العقد. واستثنى أهل العلم الولي يزوج ابنه الصغير، يعني أبو 12 مثلا 11 سنة اللي بعده ما بلغ أن أبوه يزوجه يكون وليه، هذا حالة نادرة هذه. لكن نتكلم عن الزوج والزوجة البالغين، زين، لابد من رضا ثلاثة، الزوج والزوجة ولي الزوجة. أما الذي يتزوج بدون علم والديه زواجه صحيح، لكن نقول هذا من العقوق، هذا من العقوق، يعني الأصل أن يخبر والديه بالزواج.